شوق الغريب أداء عزيز المغيري. عز الله إني للوصل جيت مشتاق، عز الله إني للوصل جيت مشتاق. شوق الغريب اللي أسمع نوح وارقى، جيتك وشوفك مزبن القلب لا ضاق، جيتك غلا وصفى من الشهد وانقى، جيتك قصيد وحب واحساس واشواق، جيتك ابي وصلا بالاحساس يرقى. يا هاجسي واللي رفع سبع الاطباق، واحيا هشيم من سحاب وبرقا، انك بعيني فوقها ما تلافق، مالك شبيه الا شمال وشرقا. حبك بدمي بالشرايين ينساك، وغراك وسط القلب في كل عرقا، لك في خفوق دار وصروح واشراق، وبناظري وصفك على كل طرقة. يوم المفارق طعنتن وسط الأعماق، رمحك زرقته بين الأضلاع زرقا، أذرى الصبر لا زاد بالصدر حراق، يحرق شرايين المعاليق حرقا، واذري حصيلات كل مخلص وصدق، جزى الوفا جرح وتنكر وفرقا.